ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ماذا؟ تزكية النفس، لكنه للتعليم، للتعليم للضرورة. حينما تدعوك فلا تزكوا أنفسكم، هذا أنا أقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تزكية للنفس، أليس كذلك؟ لكنه في مقام التعليم، لأنه إذا علموا أنه أقربهم شبها التزموا ذلك، فلو لم يبين لهم ذلك لما وقع في قلوبهم هذا الوقع. فلذلك نقول إن مثل هذه التزكية تزكية النفس مطلوبة، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. لماذا؟ لأن هذه مهمة لا تصلح ولا تمشي إلا به هو، يعني غيره إذا تولى يفسد تلك الأطعمة التي جمعوها ثم تأتي المجاعة. وأما هو فأعلمه الله سبحانه وتعالى بما سيكون، فإذا ولاه ذلك سيقوم بتوزيع الأطعمة على المحتاجين بقدر ما يراه. وفي أدنى كان هكذا، ولاه يعني فجعله فجعل الأمر إليه وأنقذ الأمة في ذلك العهد في أيام المجاعة. مثل هذا إذا رأيت مثلا: يا عبد الرحمن بن حسن، يا عبد الرحمن بن سمورة لا تسأل الإمارة فإنك، هذا لا تسأل الإمارة، لكن هذا له محل كما قال أهل العلم، له محل. أنت من نفسك لا تسأل الإمارة، لا تقول لا يجعلوني قاضيا يجعلوني أميرا، لا تقول هذا، لكن إن ولوك أعانك الله، أنزل الله لك ملكا يسجدك إن وليت بغير اختيارك. وأما إن توليت أنت فسيكلك الله إلى نفسك وتضيع. طيب، لكن قال أهل العلم إذا رأى ذلك المنصب لا يصلح إلا له، لأنه عالم وهو مراعي للحق ويوصل الحقوق إلى مستحقها، وإذا تولى غيره يظلمون الناس إما للجهل وإما لغلبة الهوى، فإن ذلك ربما يستحق وربما يجب عليه أن يعلن بنفسه أنه أحق لهذا المنصب هو. لماذا؟ للمصلحة المترتبة عليه. قال هنا: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرر إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت هذه، إن هذه مخففة من الثقيلة، وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، إن كانت هذه لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت هذه لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لصلاته، إن كانت هذه، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الجنس، لا هذه اللام لام الفارقة لزيمتها، لذلك وقال إنها مخففة من الثقيلة وليست نافية. إن كانت هذه أي إنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا حتى مات، إذن معنى ذلك أن هذه الكيفية لازمها النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعتم متى يكبر في السجود ومتى يكبر في القيام، إذن معنى ذلك من خالف هذا فقد خالف هذه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت، حتى يموت النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا، وهذا الشخص فارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت، مات على غير السنة. لا يمكن هذا، ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على إقامة السنة على وجهها، ويتناصح مع المبتدين به ويقول لهم: السنة كذا وكذا وكذا وكذا، فأنا أعمل بالسنة وأعطوا الحق كل ذي حق حقه، متى الانتقال ومتى تبعون ومتى كذا، فيعلمهم بالاستمرار حتى كما كان الصحابة رضي الله عنهم يحاولون يعني تعليم الأمة هذه كثيرة الصلاة صلى الله عليه وسلم هكذا. وأنت كذلك أيضا لأتباعك لا تقول إيه من شاء فلون ومن شاء فليفون، هذه ما تصلح. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تدعى، أنت إمام وأنت الذي تقود الناس وهم ينتظرون ماذا تقول لهم، فإذا سكت فقد يعني سلكت مسلكا غير مرضي. فلا ينبغي للشخص أن يتعاون لإحياء السنة وإقامتها على وجه المطلوب.